بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد لازلنا نتحدث في الموضوع الذي بدأناه في المحاضرة السابقة، وكان عنوانه ضرورة توظيف الحقائق العلمية في تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم وحتى في السنة النبوية المطهرة. وبدأنا بآية أو آيتين، ما في بأس أن احنا نعيد شيء منهم. يعني يقول رب العالمين: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طبعا يعني كلنا نتكلم على تمهيد الأرض، وسبق أن قلنا أن الأرض تأتي في القرآن الكريم بسبعة معاني مختلفة. وإذا لم يفهم الإنسان دلالة الكلمة لا يفهم دلالة الآية. يعني تأتي الأرض بمعنى المادة التي تكونت منها الأرض وكانت مختلطة بمادة السماء في بدء الخلق. يعني أقول الذي هو الذي يقول رب العالمين آية كريمة، نعم، يقول رب العالمين: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الأرض هنا ليست الأرض التي نعيش عليها، والسماوات ليست السماوات التي نعيش التي تظللنا، ولكن هي المادة المكونة للأرض والمادة المكونة للسماوات، وكانتا مختلطتين ببعضهما البعض في نقطة صغيرة جدا لا تكاد أن ترى بالعين المجردة. فجرها ربنا تبارك وتعالى، تحولت إلى سحابة من الدخان، خلق الله تعالى من هذا الدخان الأرض والسماء. فالأرض تأتي معنى المادة المكونة للأرض أصلا، تأتي معنى الأرض الابتدائية قبل أن يميزها ربنا تبارك وتعالى إلى سبع أرضي، ثم الأرض الأولية الأرض الابتدائية، تأتي بمعنى الأرض بعد أن ميزها ربنا تبارك وتعالى إلى سبع أرضين. وحكينا يعني قبل ذلك كيف ميزها بإنزال الحديد عليها. وتحت تأتي بمعنى قشرة الأرض، يعني ليست كل القرى الأرضية، قشرة الأرض يعني قشرة اليابسة التي نحيا عليها. تأتي بمعنى جزء من هذه القشرة، يعني ما يتكلم عن الأرض التي باركنا حولها، ويقصد بلاد الشام، يعني بيت المقدس وما حوله من بلاد الشام. تأتي بمعنى الأرض الجديدة التي ستخرق بعد إثناء سماوات الأرض الحاليين، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فلا بد أن يعني يستوحي قارئ القرآن الكريم دلالة الكلمة في سياق الآية حتى يفهم إيه المقصود. يعني هنا يقول: الذي جعل لكم الأرض فراشا. طب المقصود به قشرة الأرض مش الكرة الأرضية، قشرة. وكيف جعلها فراشا؟ ليس معنى هذا أنها مسطحة كسطح هذه الطاولة، لا، أنه شكلها، يعني سخر عوامل التعرية من الرياح والمياه الجارية واختلاف درجات الحرارة وتبين الليل والنهار أن يبري هذه الجبال، لأن الأرض بدأت بتضاريس معقدة للغاية. فربي سخر كل هذه العوامل لتهيئ الأرض لسكن الأحياء وسكن الإنسان بعدها. فيقول: الذي جعل الأرض فراشا، يعني هنا بيقول ممهدة كفراش الطفل، لا ليس هذا المقصود، يعني أنه هيئها لاستقبال الحياة، يعني شق فيها الزجاج والسبل، يعني بر الجبال، كون أسطح ممهدة مسطحة. ليس كل سطح الأرض يعني ممهد كفراش الطفل. هنا يعني يقول هذا الكلام. تقدم إلى آية أخرى، يعني هو الذي خلق لهم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى هنا سبع سماوات وهو كل شيء عليم. طيب هو بالجمع دي. طيب هنا يعني المقصود ب والذي خلق ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء استوى هنا سبع سماوات وهو كل شيء عليم. أغلب المفسرين قال هل معنى هذه الآية أن الأرض خلقت قبل السماء؟ لأن ثم أصلا للترتيب مع التراخي، يعني أما سقط الفاء الترتيب المباشر، أما سقط ثم الترتيب مع التراخي. وهو الذي خلق ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء سواء هنا سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هنا المقصود أن ليس المقصود أن الأرض خلقت قبل السماء، وقلنا أن هنا إشارة علمية دقيقة إلى أن الله خلق في الأصل أرضا واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، ثم شاءت إرادته تعالى أن يميز الأرض الأولى إلى سبع أرضين قبل أن يميز السماء الأولى إلى سبع سماوات. فقلنا أن الله ميز الأرض الأولى إلى سبع أرضين بإنزال الحديد، والأرض الأولى كانت كومة من الرماد، يعني ليس فيها شيء أثقل من السيليكون إلى ألومينيا. كومة من الرماد لو وقفت عليها يعني نحلة أو ذبابة تغوص فيها، فلا تصلح للحياة. فأنزل الله تعالى عليها الحديد، ولرؤية رب العالمين كرم الحديد لأنه جعل له صورة كاملة باسمه صورة الحديد. والحديد واحد من 105 عنصر يعرفها الإنسان، والعنصر الوحيد الذي سمى باسمه صورة من صور القرآن الكريم هو الحديد. ومن الغريب أن رقم الصورة يساوي الوزن الذري الحديد، ورقم الآية في الصورة يساوي العدد الذري الحديد. هذا من معجزات القرآن الكريم. مين قبل 1400 سنة كان يعرف الوزن الذري والعدد الذري؟ ما كان أحد من البشر يعرف ذلك إطلاقا. طيب، وبعدين الآية تشبه إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية. يقول فيها رب العالمين لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس جديد ومنافع للناس. كل مفسرين يقول إنزال مجازي، يعني ليس إنزالا حقيقيا. يعني حتى إلى أيامنا هذه الشيخ البوطي عليه رحمة الله يعني عارضني في عشرات المقالات يقول ليس إنزالا حقيقيا، هو إنزال مجازي. ليه؟ لأن أغلب الحديث في قلب الأرض، فالناس مش متخيلة يعني كيف الحديث ده نزل، كيف خفرق قشرة الأرض، كيف استقر في قلبها، كيف تنقصت نسبته من مركز الأرض إلى سطحها، يعني مش قادرين يتخيلوا ذلك. طيب، هو الذي خلق لهم ما في الأرض جميعا، يعني خلق الأرض بنطقها المختلفة، خلق ألقى عليها الجبال، كون التربة، خلق النور، خلق النبات، خلق الحيوان، خلق الإنسان. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث شهير اسمه حديث الخلق، موجود في البخاري ومسلم. الحديث طبعا الذي رواه صادق، يعني لا نشكك في نيته، لكن ما كان الناس يتخيلون في هذا الزمن البعيد أن الترتيب مهم. يعني يقول خلق الله التربة يوم السبت وألقى فيها الجبال يوم الأحد. طب التربة تأتي من بري الجبال، كيف تخلق التربة قبل الجبال؟ لا يمكن هذا يعني. ويقول وخلق الله التربة يوم السبت وألقى فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وبعدين خلق المكروه يوم الثلاث. فالمكروه ايه علاقته بالخلق؟ خلق السماوات والارض مالوش علاقه اطلاقا. وبعدين خلق النور يوم الاربعاء. طب النبات ممكن يخلق قبل النور؟ يعني النبات قائم على النور، عمليه التمثيل الضوئي هي حياه النبات، فمش ممكن النبات يخلق قبل النور. وبعدين خلق الدواب يعني الحيوانات يوم الاربعاء يوم الخميس، وخلق الانسان يوم الجمعه وفي اخر ساعه من يوم الجمعه. لا، الترتيب الصحيح لما نوظف العلم يبقى خلق الأرض أولا. طبعا الأيام دي ليست أيام الأسبوع، هي عايز يقول إنها مراحل متتالية، كل مرحلة ملايين السنين. خلق الأرض يوم السبت وألقى فيها الجبال يوم الأحد، خلق التربة يوم الاثنين، خلق النور يوم الثلاثاء، خلق النبات الشجر يعني يوم الأربعاء، خلق الدواب يوم الخميس، خلق الإنسان يوم الجمعة. يعني بهذا الترتيب يستقيم الكلام. ومن هنا نرى ضرورة توظيف العلم بمنطقي الحقائق العلمية ليست نظريات. العلم المنطقي السوي في قراءة آيات القرآن الكريم وقراءة الأحاديث النبوية الشريفة. هنا يقول هو الذي خلق ما في الأرض جميعا، يعني سوى كل شيء في الأرض، خلق الكرة الأرضية، ألقى فيها الجبال، خلق التربة، خلق النور، خلق النبات، خلق الحيوان، خلق الإنسان، ثم استوى إلى السماء. يعني معنى السماء كانت موجودة. ونحن نقول أن معنى الآية أن الله تعالى خلق في الأصل أرضا واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، ثم شاءت إرادته تعالى أن يميز الأرض الأولى إلى 7 أرضين قبل أن يميز السماء الأولى إلى 7 سماوات. وقلنا أن التسوية غير الخلق. الخلق إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى هو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. يعني أما أقول خلق يعني أوجد من العدم على غير مثال سابق. إذا نسب الخلق للإنسان هو تشكيل شيء قائم إلى صورة أخرى، من صورة إلى صورة أخرى، وليس هذا خلقا من مفهوم الذي ينسب لرب العالمين. طيب هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، يعني السماء كانت موجودة. والتسوية غير الخلق، التسوية يعني إعادة تشكيل، يعني هو خلق سماء واحدة وما يدها إلى 7 سماوات كما خلق أرض واحدة وما يدها إلى 7 أرضين، ولكن ما يدها الأرض إلى 7 أرضين قبل أن يميز السماء إلى 7 سماوات. طبعا هذا المعنى لم يصل إليه أي مفسر، لأنه لا ما عنده الخلفية التي تعينه على ذلك. وهذه من أجمل آيات القرآن الكريم من ناحية مدلولها العلمي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. آية خطاب الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم عليه السلام وتعليم العلم وإسكانه من حواء رضوان الله الجنة، يعني ذكرنا في هذا كل كتب التفسير تقول جنة الخلد، وقلنا أن جنة الخلد الذي يدخلها لا يخرج منها، هم خرجوا منها. جنة الخلد لا يدخلها الشيطان، الشيطان كان معهما في هذه الجنة. جنة الخلد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب آدم لو رآها كان وصف نبا، هي مغايرة للخلق الذي نعرفه. جنة الخلد جزاء على عمل، وآدم وحواء ما كانوا عملوا شيء بعد، فهي حديقة من حدائق الأرض هيئها ربنا تبارك وتعالى لسكن أبوينا آدم وحواء عليهما السلام، وهي في الجبال المحيطة بمكة، لأن آدم أنزل في أشرف بقاع الأرض وهي مكة. كتب التاريخ وكتب قصص القرآن الكريم تتحدث عن نزوله في الهند أو نزوله في سريلانكا، ما أعرفش جابوا الهند منين جابوا سريلانكا منين، يعني ايه ميزة الهند او ميزة سريلانكا حتى ان رب العالمين ينزل ابدا البشريه فيها، ما لا اي منطق. لذلك نقول ان هذه كانت جنه ارضيه لم تكن جنه الخلد. وجنه في اللغه العربيه جايه من كلمه الجن، يعني شيء المستور المخفي، يعني اي حديقه محاطه بسور من الاشجار او من الخشب او من البناء اسمها جنه. وحديث الجنة جاء في القرآن الكريم عدة مرات بمعنى البستان الأرضي، الحديقة الأرضية. يقول إيه؟ وقلنا هذا مسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. طبعا جنة الخلد لها أكل مختلف عن أكل الدنيا ولها نظم مغاير تماما، فهذه لم تكن جنة الخلد، وهو شائع عند الناس كثيرا، إنما كانت جنة أرضية في إحدى القمم الجبلية المحيطة بمكة المكرمة. وأنا عارفين أن الكعبة المشرفة في منخفض أرضي، يعني محاطة بها الجبال من كل مكان. هم بيعتمدوا على أنها كانت جنة الخلد، قلنا هبطوا منها، يعني هبطوا منها، يعني وقالوا الهبوط يعني من السماء إلى الأرض، وغير صحيح، لأن القرآن يقول بني إسرائيل اهبطوا مصر، وهم كانوا في جزيرة سيناء، جزيرة سيناء مرتفعة عن بقية الوادي والنيل، اهبطوا مصر هبوط من مرتفع إلى منخفض. وقال على موجه الحديث لسيدنا نوح عليه السلام اهبط منها بسلام، يعني من الباخرة اللي كان فيها على اليابسة. فليس معنى الهبوط أبدا أنه كان من السماء إلى الأرض، هذا مفهوم خاطئ تماما. ويمكن أشرنا في لقاء سابق إلى أن يعني جنة الخلد التي ندعو الله تعالى أن يكرمنا جميعا بها، والنار التي نستجير من الله أن يعني يعيدنا منها إن شاء الله رب العالمين، ندعو الله أن يعني يكتب علينا أو على أي من الحاضرين النار، هذا لم يخلق بعد. الجنة والنار موجودان في علم الله، يعني الله سبحانه وتعالى الماضي والحاضر والمستقبل عنده حاضر، كل عام يعني هو خالق الزمان فالزمن لا يحده، وهو خالق المكان فالمكان لا يحده. الله سبحانه وتعالى فوق المكان وفوق الزمان وفوق المادة وفوق الطاقة. ولذلك ما يقول جنة عرضها السماوات والأرض الحاليين، طب هي موجودة فين؟ عرضها عرض السماوات الحالية بضخامتها البالغة والأرضين الحالية يعني أو الأرض الحالية، طيب أين هي؟ لا وجود لها إلا في علم الله سبحانه وتعالى. وبعض الإخوة يستشهد بالرؤى التي أراها ربنا تبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، أراه نعيم أهل الجنة في الجنة وشقاء أهل النار في النار. والله قادر على ذلك، أن يأتي بالمستقبل للحاضر وأن يأتي بالماضي للحاضر، لأن هذا سلطانه سبحانه وتعالى. فليس معنى أن الله أطلع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على بعض صور نعيم أهل الجنة في الجنة وبعض صور شقاء أهل النار في النار أن الجنة والنار في السماء السابعة، هذا غير صحيح. يعني الجنة جنة الخلد يعني والنار أعاذنا الله أعاذكم منها، يعني لا وجود لهما الآن إلا في علم الله سبحانه وتعالى. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصور فالله قادر على أن يحضرها له حتى لو لم تكن موجودة في واقع الدنيا الذي نعيش فيه. فذلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الأرض يعني المنطقة المنخفضة التي نزلوا إليها، يعني اليابسة التي نزلوا إليها. طبعا الآيات الكونية تتركز في الثلاث أجزاء الأخيرة من القرآن الكريم اللي هي أغلبها القرآن المكي، والقرآن المكي يعني الاستشهاد بخلق الله سبحانه وتعالى على حقيقة ألوهيته وربوبيته ووحدانيته وطلاقة قدرته وسعة علمه، يعني جاءت أغلبها في القرآن المكي. طبعا هنجد في القرآن المدني إشارات قليلة للعلم، وهذه تكثر كثرة هائلة في ثلاث أجزاء الأخيرة من القرآن الكريم. في الآية 172 من سورة البقرة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. طبعا بقرأ تفاسير المفسرين يقول أن الله حرم هذه المطعومات لما فيها من ضرر صحي على الإنسان فقط، لكن لا يفسر ذلك. يعني ليه رب حرم أكل الميت؟ يعني الحيوان عندما يموت يحتبس دمه في عروقه، والدم هو حامل نفايات الجسد. قلنا يعني أي مرض، يعني لو أنا أخذ عينة من مريض وأدرسها تحت المجهر يبان لي سبب مرض، لأن كل مسببات الأمراض يحملها الدم، كل نفايات الجسم يحملها الدم، دم الفاسد. فإذا احتبس الدم في جسم الحيوان خلاص يعني يفسد هذا اللحم فسادا كبيرا، يبدأ يتعفن وتبدأ هذه يعني مسببات الأمراض الميكروبات الفطريات الجراثيم تزدهر ازدهارا كثيرا، وصح الدم ضر الإنسان ضر لأكله. يعني ده سبب من أسباب تحريم أكل الميتة، يعني بالإضافة إلى أن الحيوان لما يموت بيموت لمرض أو لكبر سن، وكلا في الحالتين لحمه يعني لا يفيد الإنسان، يعني إذا مات لمرض فمسبب المرض متكدسة في دمه، إذا كان لكبر سن يعني يبقى اللحم نفسه يعني العضلات تبدأ تتحلل إلى يعني شيء يضر الإنسان لا يفيده. ولذلك دائما أكل اللحم الصغير أفيد كبير من اللحم الكبير. فتحريم الميتة سببه سبب الأول أن إذا مات الحيوان احتبس دمه في عروقه، والدم هو حامل نفايات الجسد، يعني كل أضرار الجسم موجودة في الدم. ثانيا أن اللي بيموت بيموت إما لكبر سن أو لمرض أصابه، وفي كلا الحالتين يصبح اللحم غير صالح لأكل الإنسان. الدم يعني الدم نفسه يعني الدم المسفوح الدم السائل لا يجوز أكله. وزي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحل الله تعالى لنا ميتتان ودمان، الدمين الكبد والطحال، والميتتان السمك والجراد يعني ما يخرج من البحر والجراد. يقول أحلت لنا ميتتان أو دمان وميتتان، ميتتان ودمان، يعني الدم المقصود به الكبد، الكبد خلاياه خلايا الدم، والطحال خلاياه خلايا الدم، لكن ليس دما مسبوحا، ليس الدم الذي يحمل نفايات الجسد، ليس الدم الذي يحمل يعني الميكروبات ومسببات الأمراض. وذلك أحلهما لما رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إنما حرم في الميتة والدم لحم الخنزير، يعني كل قوله المفسرين عن لحم الخنزير أن الخنزير حيوان نجس رمام لا يأكل إلا النفايات والجيات، وبالتالي جسده مليء بمسببات الأمراض. وكما يكون جسد مليء هذه المسببات لا تضره، هو يتعايش معها بذكاء لأن خلاص ربي هيئه لأن يكون يعني يتعايش مع هذه المسببات الأمراض، لكن تضر من يأكل لحم. ما حدش بيقول هذا الكلام، يقول بس إنه حيوان نجس رمام يعني قد يكون يعني يسبب بعض الأمراض للإنسان. العلم الآن يقول لنا أن سبحان الله جميع الحيوانات التي أباح الله تعالى لنا يعني أكلها لها أكثر من معدة، يعني يسمون الحيوانات المجذرة يعني تهضم الطعام أكثر من مرة، يعني كل الحيوانات المجذرة يعني التي يأكلها الإنسان يهضم الطعام في أكثر من معدة هضما جيدا. فإذا كان في أي مسبب مسببات الأمراض يضيع أو يقتل في أثناء عملية الهضم. الخنزير له معدة واحدة وضعيفة جدا، يعني حتى علماء التشريح وعلماء الحيوان من غير المسلمين يقولون ذلك، الخنزير له معدة صغيرة جدا وضعيفة جدا، ولذلك يلتهم الأكل التهاما ويمثل جسده تمثيل مباشر، فلا يستطيع أن ينقي الطعام الذي يأكله مما فيه من مسببات الأمراض. طيب نحن نعلم الآن أن الخنزير يعيش هو حيوان رمام، يعني يعيش حياة برية، يعني لا يجوز تربيته وسط الآدميين. الله خلقه مكنسة للأرض، يعني كان الناس يلم زبالة الأرض نفايات الأرض، وهيئ جسده لذلك. ومن هنا لا يجوز أن يربى الخنزير في بيئة بشرية، لأن كل من يتصل به الذي يربيه الذي يحميه الذي يطعمه الذي يذبحه الذي يعني يطبخه الذي يأكله ضروري يصاب بالأمراض. وجد العلماء أن هناك قرابة شديدة بين بناء جسد الخنزير وبناء جسد الإنسان، ولذلك اكتمال دورة المرض بين الإنسان والخنزير تفوق بعشرات المرات اكتمالها بين الإنسان والخروف مثلا أو البقرة أو الجاموس. يعني الحيوانات التي أباحها لنا الله سبحانه وتعالى مختلفة بنية عن الإنسان. الخنزير لا، يعني في تشابه كبير، وذلك بعض عمليات نقل القلب يقولوا قلب الخنزير أو صمامات القلب صمامات الخنزير لهذا التقارب. فنتيجة هذا التقارب فانتقال المرض أو اكتمال دورة المرض بين الإنسان والخنزير أعنف وأسرع مئات المرات عن اكتماله بين الإنسان والحيوانات المجترة التي أباها لنا الله سبحانه وتعالى. دهن الخنزير دهن فائق التشبه، يعني لا يستطيع معدة الإنسان أن تهضمه ولا يستطيع كبد الإنسان أن يخزنه. هو يتجمع في جسم آكل لحم الخنزير على هي الدهون، وتعرفون جميعا خطورة تركز الدهون جسم الإنسان، سبب مشاكل في الدورة الدموية لا يعلمها إلا رب العالمين. طيب يعني مش بس إن هو حيوان قذر ورمام ويسمى مليء بمسببات الأمراض، لا، للتشابه بين بنيته الجسدية وبنية الإنسان، فاكتمال دورة المرض بينه وبين الإنسان تفوقها يعني مرات عديدة عن اكتمال دورة المرض بين الإنسان والحيوانات التي أباحها لنا الله سبحانه وتعالى. دهن الخنزير ليس فقط على سطح اللحم ولكنه متلبس باللحم، يعني لا يجوز، لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه، يعني مش بس طبقة يستطيع الإنسان أن ينزلها عن اللحم، لو متلبس باللحم فلا يمكن إذن. وذلك هو سريع التعفن جدا، يعني لحم الخنزير من أسرع اللحوم تعفنا. الخنزير يعني ليست له رقبة، فذبحه صعب جدا، فبيقتل قتل يعني إما بالمسدس أو بالجاس تشيمبرز، يعني يحطوه في غاز قاتل حتى يختنق ويموت، أو بثقل كبير ينزل على رأسه، فذبحه صعب جدا، ليست له رقبة فلا يذبح، فعادة يقتل قتلا يعني. وعندما يقتل الحيوان نجد أن الدم يتجلط بشكل غير عادي بشكل سريع جدا، والدم حامل لفات الجسد فيؤدي إلى مشاكل كثيرة. يعني كتب في خطورة أكل لحم الخنزير ودهن الخنزير مجلدات حقيقة، وفي قص يعني أنا عندي شريطه، يعني يعظ الأمريكان بعدم تناول لحم الخنزير، يضحكوا الناس يضحكوا لأنهم يأكلونه إفطارا وغداء وعشاء، على الإفطار وعلى الغداء وعلى العشاء يأكلون الخنزير. وإحصاءات كثيرة تقول أن يعني أحد أسباب الرئيسية لانتشار الأمراض في العالم الغربي هو أكل لحم الخنزير. يعني لن أتوسع في ذلك، لكن أقول عندما نشرح لقارئ القرآن الكريم لماذا حرم الله علينا أكل لحم الخنزير، يعني الواحد يفهم الصورة فهم أدق وفهم أوسع. إنما حرم عليكم الميتة والدماء ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. كثير من أعداء الإسلام كانوا يستهزئون، يعني يعني إيه يعني الفرق بين أن أسمي على الذبيحة ولا لا أسمي على الذبيحة. ففيها يعني إخواننا في سوريا يعني التي ندعو الله تعالى أن يحقن دماء أهلها إن شاء الله، يعني عمل تجربة بسيطة جدا، يعني فريق مكون من أطباء بيطريين، علماء في الأحياء، أطباء بشريين، صيادلة، ناس مهتمين بالدواء بشكل أو آخر. وهذا الفريق ذهب إلى مزرعة وجابوا خروفين من نفس المزرعة ودبحوا أحدها ذبح شرعي والثاني ذبح غير شرعي، ودرسوا اللحم تحت المجهر وأثبتوا أن الذبح الشرعي أفضل كثيرا من القتل أو الخنق الذي يقوم به الغربيون. والأعجب من هذا ذبح الخروفين ذبحا شرعيا، وسموا وكبروا على أحدهم أحدها ولم يسموا ولم يكبروا على الآخر، فوجدوا أن الخروف بمجرد سماعه التسمية والتكبير بسم الله الله أكبر ينتفض انتفاضة شديدة تطرد أغلب الدم من جسده. الخروف الذي لم يسمى ولم يكبر على ذبحه لا ينتفض هذه الانتفاضة. سجلوا ذلك، يعني هذا موجود على النت لو دخلته، يعني فريق رائع جدا، يعني قبل نفس سوريا الأخيرة هذه يعني عملوا شغل جميل جدا، أن التسمية والتكبير على الذبيحة يؤدي إلى تطهير بدنها من مسببات الأمراض، من الدم اللي هو يحمل يعني نفاية الجسم. فلما قل رب العالمين إنما حرم عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني إما يسمى عليه باسم غير الله أو لا يذكر عليه اسم الله، يعني ويعني حينما نعرض ذلك على الناس يكون أدعى لقبول الحكم الشرعي والرضا به. طيب في الآية 189 من سورة البقرة أيضا يقول فيها ربنا تبارك وتعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب هذه اللمحة من هذه الآية الكريمة هي مواقيت للناس والحج، ندرك منها الآن أن الشهر القمري أدق كثيرا من الشهر الشمسي.